قل من حرم زينة ربي هي للمؤمن في دنياه خالصة من دون الخلق يوم الحشر متى نلقاه. قل من حرم زينة ربي هي للمؤمن في دنياه خالصة من دون الخلق يوم الحشر متى نلقاه. قد شرع الله بالحق أن نحيا في خير حياة. قد شرع الله بالحق أن نحيا في خير حياة. نأكل نشرب نلبس لكن لا نطغى في نعم الله. قل من حرم زينة ربي هي للمؤمن في دنياه خالصة من دون الخلق يوم الحشر متى نلقاه. لا نسرف في ماء حتى لو كان وضوءا للصلاة. لا نسرف في ماء حتى لو كان وضوءا للصلاة. فالإسراف بنهر جار رب العزة لا يرضى. قل من حرم زينة ربي هي للمؤمن في دنياه خالصة من دون الخلق يوم الحشر متى نلقاه. والتبذير أضر كثيرا صاحبه حتى أرداه. والتبذير أضر كثيرا صاحبه حتى أرداه. فهو أخو شيطان دوما يشرك بالله ويعصاه. من حرم زينة ربي هي للمؤمن في دنياه خالصة من دون الخلق يوم الحشر متى نلقاه. قل من حرم زينة ربي هي للمؤمن في دنياه خالصة من دون الخلق يوم الحشر متى نلقاه.